الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إعراب القرآن وتعليمه والحث عليه وثواب من قرأ القرآن معربا. قال أبو بكر بن الأنباري: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وتابعيه رضوان الله عليهم من تفضيل إعراب القرآن والحظ على تعليمه وذم اللحن وكراهيته ما وجب به على قراء القرآن أن يأخذوا أنفسهم بالاجتهاد في تعلمه. من ذلك في كتب علوم الحديث قال بعضهم أن من لحن في الحديث قد يدخل في حديث من كذب علي متعمدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يلحن، وأنت قلت عليه ما لم يقل، فكيف بالقرآن؟ إذا تجوزوا في رواية الحديث بالمعنى فالقرآن لا تجوز روايته بغير لفظه بالاتفاق، وإذا أكد أهل العلم على إعراب الحديث فتأكيدهم على إعراب القرآن من باب أولى. نعم. من ذلك ما حدثنا يحيى بن سليمان الضبي قال: حدثنا محمد يعني ابن سعيد قال حدثنا سعيد لسعدان في بعض النسخ عد نسخ بن سعيد وهو خطأ، والمثبت من نسخة يقول وترجمته في تاريخ بغداد وطبقات القراء. سعدان اي سليمان بن يحيى ها شو الذي قبله في الاسناد سليمان بن يحيى واليحيى بن سليمان يحيى بن سليمان الضبي سليمان بن يحيى لا يقول سليمان بن يحيى رقم 4 والتصويب من الايضاح كتاب ابن الانباري المنقول عنه وترجمته أيضا في تاريخ بغداد وطبقات القراء، لكن هل وجد في مصادر الترجمة أن هذا الحديث هو المقصود بالرواة هنا المترجمون في الكتابين؟ وإلا قد يكون يحيى بن سليمان أو سليمان بن يحيى من طبقته يحيى بن سليمان الضبي وتكون الرواية بهذا الحديث، وكذلك ابن سعدان أو ابن سعيد، لأنه إذا نفي أن يوجد في الرواة بهذا الاسم توجه، لكن قد يوجد من الرواة محمد بن سعيد ومحمد بن سعدان ومن طبقة واحدة وكلهم يحتمل أن يروى، إلا إذا رجع للأصل وجده منصوصا عليه ويقول إنه التصويب من الإيضاح الكتاب المنقول عنه تصويب من الإيضاح لأبي بكر الأنباري في الوقت في الوقف والابتداء. نعم. نعم. أو من النساخ. من النساخ لأنه وجد بعض النسخ على الصواب. نعم. قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن جده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه. حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم قال حدثنا آدم يعني ابن أبي إياس قال حدثنا أبو الطيب المروزي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فلم يعربه وكل به ملك يكتب له كما أنزل بكل حرف 10 حسنات فإن أعرب بعضه وكل به ملكان يكتبان له بكل حرف 20 حسنة فإن أعربه أكل به 4 أملاك يكتبون له بكل حرف 70 حسنة وروى جويبر عن الضحاك قال: قال عبد الله. هذا الحديث والذي قبله ضعيفان جدا، بل الأخير قالوا إسناده تالف، وفيه يقول ابن حبان في المجروحين أبو الطيب المروزي أحد رواته يروي عن عبد العزيز بن أبي رواد الأعاجيب لا يجوز الاحتجاج به بحال، ثم أخرج له هذا الحديث، يعني نص على أن هذا الحديث من مروياته التالفة الضعيفة. نعم. وروى جويبر عن الضحاك قال: قال عبد الله بن مسعود: جودوا القرآن وزينوه بأحسن الأصوات وأعربوه فإنه عربي والله يحب أن يعرب به. وعن مجاهد عن ابن عمر قال: أعربوا القرآن. وعن محمد بن عبد الرحمن بن زيد قال: قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: لبعض إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ حروفه. وعن الشعبي قال: قال عمر رحمه الله: من قرأ القرآن فأعربه كان له عند الله أجر شهيد. وقال مكحول: بلغني أن من قرأ بإعراب كان له من الأجر ضعفان، ضعفان ممن قرأ بغير إعراب. وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا شك أن إتقان القراءة من قرأه متقنا كما جاء في الحديث مع السفرة الكرام البررة، من قرأه يتتعتع فيه له أجران: أجر القراءة وأجر التعب تعتع. وهذا بخلاف ما من قرأه من غير إتقان وبدل بعض الحركات وبعض الحروف، سمعنا من يبدل الكلمات والجمل من عامة الناس، فمثل هذه القراءة يرجى أن يعفو الله عن هذا القارئ، وإلا هذا تلاعب بالقرآن. سواء كان التلاعب بقراءته أو في تفسيره، واحد يقرأ عامي الأصل أنه فيه ما يقرأ ما لا يقرأ ولا الحروف، لكن يقول: فلة من الأولين وفلة من الآخرين. تقول: الأولين عندهم فلان، ما هو بس أنتم، يعني هذا جرأة على الله. ولا يعذر مثل هذا، يقال عامي ما يقرأ مسكين، وسمعنا وسمع أبو عبد الله شايبنا يقرأ عندنا في المسجد اللي بحي السلام، شيء ما توقع أن أن أن أن الإنسان اللسان يطاوع بمثل هذه القراءة، والله المستعان. وين؟ وش صحح وش يخلف؟ إذا كان شيء مقدور عليه، وإلا يكون مثل ما عمت به البلوى، من ما تقدر تنكر ولا تقدر. إحنا تبي تدخل شارع البطحة تشوف العمال وغير العمال الباعة والمتسوقين، يعني زحام شديد، هذا يدخن وهذا مسبل وهذا كذا، ما أدري إيش، تقدر تنكر عليهم كلهم. ومثل هذا ما يقيم حرف، مثل قالوا تعلم، تعلم سورة من القصار، اتقن الفاتحة ثم من قصار السور أفضل لك من أن تقرأ. لا، وحريص على الختم ويرقم على المصحف رقم الختمة. الله يتوب علينا وعليه وأفضل إلى ما قدم. يبيجي بيقرأ بيجي، نعم. لكن مثل هؤلاء نصيحتهم واجبة، يعني إما أن يتركوا القراءة وأن يتقنوها، ولا يلزم أن يلزموا بأموال لا يطيقونها مثل أحكام التجويد والمدود، وما على الأقل إقامة الحروف. نعم. ها؟ كان لدينا إمام يؤمنا من قبل الوزارة. إيه. تو خارج من الجامعة، وكان الفاتح لا يقرأها، وكان يخطئ خطأ يحيل المعنى. نعم. الخطأ يحيل المعنى. نعم. هذا يعزل. هذا يعزل. أنعمت لا لا، هذا تجب إزالته وعزله. حال ما عاد مسألة الأولى هم يدبرونها، لكن هذا تجب إزالته. نعم. وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي. وروى سفيان عن أبي حمزة قال قيل للحسن في قوم يتعلمون العربية، قال أحسنوا، يتعلمون لغة نبيهم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وقيل للحسن إن لنا إماما يلحن، قال أخروه، أعزلوه. الاستدار كما هو، ما استأنف الصلاة، يصلي جهة المشرق، جاء واحد أداره واستمر. ها شو يقطع الصلاة؟ يبد من الاستئناف. أما الصحابة ما بلغهم ناسخ في ذلك الوقت، فعملهم صحيح. نعم. وعن ابن أبي مليكة قال قدم أعرابي في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال من يقرئني مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقرأه رجل براءة، فقال إن الله بريء من المشركين ورسوله بالجر. فقال الأعرابي أوقد برئ الله من رسوله، فإن يكن الله برئ من رسوله فأنا أبرأ منه. فبلغ عمر مقالة الأعرابي فدعاه فقال: يا أعرابي، أتبرأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إني قدمت المدينة ولا علم لي بالقرآن، فسألت من يقرئني، فأقرأني هذا سورة براءة، فقال: إن الله بريء من المشركين ورسوله. فقلت: أوقد برئ الله من رسوله؟ إن يكن الله برئ من رسوله فأنا أبرأ منه. فقال عمر: ليس هكذا يا أعرابي. قال: فكيف هي يا أمير المؤمنين؟ قال: إن الله بريء من المشركين ورسوله. فقال الأعرابي: وأنا والله أبرأ مما برئ الله ورسوله منه. فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يقرئ الناس إلا عالم باللغة، وأمر أبا الأسود فوضع النحو. وعن علي بن الجعد قال: كانت العرب في سليقتها حتى اختلطوا بالأعاجم وكثر اختلاطهم به فتأثروا، ولا ما كانوا ينطقونها على خلاف العربية. إذا نطقوها على خلاف العربية صار تأويلهم تبعا لنطقهم، مثل هذا: أو قد برئ الله من رسوله. لماذا؟ لأنها نطقت بما يقتضي معناه هذا الكلام. قرأ: والنخل باسقات. قرأها: والنحل باسقات. قال: لا ما بصحيح، لو النحل قال لاسعات على سليقتهم عربيتهم، ما ينطقوا، ما يستطيعون أن ينطقوا بما يختلف مع المعنى. والمسألة الزنبورية تعرفونها كلكم، بين سيبويه والكسائي، مسألة الزنبورية معروفة: كنت أظن أن الزنبور أشد لسعا من العقرب، فإذا هو هي. والكسائي يقول: فإذا هي فإذا هو إياها. كلهم أئمة، فتحاكموا إلى الوالي وطلب لهم أعرابيا يصحح لهم، ما يقرأ ولا يكتب لكن ما ينطق خطأ. كان الخليفة يود أن تكون الغلبة للكسائي لأنه مؤدب أولاده، ولكن الصواب مع سيبويه. قال: احكم للكسائي. قال: لا أستطيع، لساني ما يطيع. في النهاية قال: قل الصواب مع الكسائي، لا تنطق بما قال، كان لسانك ما يطيع قل الصواب مع الكسائي. يقدر يستطيع أن يقول الصواب مع الكسائي. فلما قال هذا الكلام قالوا: إن سيبويه اغتم غما شديدا، اتصل بوفاته. فهذه الأمور التي قد لا نراها شيئا أو لا يراها كثير من المسلمين شيئا من أهم المهمات في حياة المسلم. وإلا القرآن كيف يقرأ مع اللحن الذي يحيل المعنى، فضلا عن تفاسير بعض العامة. واحد يذكر عن والده وكبير السن أنه أراد أن يكره أخته على الزواج من شخص لا تريده، فقال له: إن هذا لا يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها صماتها. قال لا، أنت ما تفهم، الله جل وعلا يقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، ثم قال ومن يكرهن فإن الله من بعد ذلك لغفور رحيم. أنا أريدها المغفرة، وين أنت والبغاء؟ وين أنت والبغاء؟ يقولنا تقول ما تبغيه، ما تبغيه، هذا هو البغاء عنده. هذه كارثة، لا بد أن يحتاط المسلم لنفسه، لا سيما فيما يتعلق بكلام الله. هذه فتوى عن الله، توقيع عنه، أنه أنزل كذا قال كذا، وهذا ليس بصحيح. نعم. وعن علي بن الجعد قال سمعت شعبة يقول مثل صاحب الحديث الذي لا يعرف العربية مثل الحمار عليه مخلات لا علف فيها. وقال حماد بن سلمة من طلب الحديث ولم يتعلم النحو أو قال العربية فهو كمثل الحمار تعلق عليه مخلات ليس فيها شعير. قال ابن عطية إعراب القرآن أصل في الشريعة لأن بذلك تقوم معانيه التي هي الشرع. قال ابن الأنباري وجاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم رضوان الله عليهم من الاحتجاج على غريب القرآن ومشكله باللغة والشعر ما يبين صحة مذهب النحويين في ذلك، وأوضح فساد مذهب من أنكر ذلك عليهم. من ذلك ما حدثنا عبيد بن عبد الواحد. ما أسف أنه يوجد من طلاب العلم من يعتني بالكتاب والسنة ومع ذلك يقول العربية لا غير مهمة، كيف يفهم الكتاب والسنة بغير عربية؟ تجد يلحن لحن فاحش وألفاظه ألفاظ العوام، ويحفظ من الكتاب والسنة ما يحفظ. هذا من يتلقى عنه ومن يثق بعلمه ويتفقه، يقرأ الكتب والشروح ويحضر الدروس وما يعرف شيء. فالنصيحة لطلاب العلم أن يبدأوا بعلوم الآلة ومقدمات العلوم لأن تفتح له الأبواب. ما أن يأتي ويرقى مباشرة إلى الغايات قبل أن يعرف الوسائل فقل أن يفلح. نعم. من ذلك ما حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك البزاز قال حدثنا ابن أبي مريم قال أنبأنا ابن فروخ قال أخبرني أسامة قال أخبرني عكرمة أن ابن عباس قال إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب. وحدثنا إدريس بن عبد الكريم قال حدثنا خلف قال حدثنا حماد بن زيد. ولذلك كتب العربية سواء كان في متن اللغة أو في فقهها أو في النحو والصرف والبلاغة كلهم يستدلون على ذلك بأشعار العرب. البلاغة في المعاني والبديع قد يكتبون كتب من لا يحتج به في النحو شعره، يحتجون بشعره وهذا كثير، لكن القواعد التي يبنى عليها أصول النحو ومعاني الألفاظ لا بد أن يكون ممن يحتج به. والشواهد الشعرية ملأت الكتب، وبعضها قد لا يناسب ذكره لما فيه من السفة، لكن يحتاج إليه لأنه قول من يحتج به. وأحيانا وهم يقرؤون في هذه الكتب تمر أبيات فيها مجون ومع ذلك يقرأها الشيوخ في المساجد، لأن الهدف أسمى من أن يكون هذا بيت فيه سفه ولا فيه كذا، لأنه يقرر معنى لكلام الله جل وعلا. البيت الذي ذكره ابن عباس في في الحج، لكن وش مقصوده؟ في فحش ومع ذلك ذكر ابن عباس في الحج. عند أمام الناس في أي موضوع؟ تطير. ها؟ في تطير. شو؟ في صدره التطير. والله ما أسمع وش تقول. لا لا لا لا لا، في مواجهة النساء ب ها؟ أن تسلق الطير، ما هو موضوع الطيرة، إيه؟ لكن إحنا ضعفنا البيت وضعفنا ثبوت عن ابن عباس لذكر الطيرة فيه. تسلق الطير هذه كلمة لميسة دل على أن مواجهة الرجال مثل هذا لا يؤثر في الحج، والمؤثر مواجهة النساء. نعم. وحدثنا إدريس بن عبد الكريم قال حدثنا خلف الرفث. الرفث قالوا مواجهة النساء بالفحش، وفي الجملة النساء ورجال كله فحش. نعم. قال حدثنا خلف قال حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد بن جدعان قال سمعت سعيد بن جبير ويوسف بن مهران يقولان سمعنا ابن عباس يسأل عن الشيء بالقرآن فيقول فيه هكذا وهكذا، أما سمعتم الشاعر يقول كذا وكذا، وعن عكرمة عن ابن عباس وسأله رجل عن قول الله عز وجل وثيابك فطهر قال لا تلبس ثيابك، سواء هذا في هذا التفسير أو بتفسير الطبري أو غيرهما من الكتب المتقدمة، يأتون بالثناء على الله جل وعلا بغير ما ألفناه عن قول الله جل وعز، وحنا ألفنا عز وجل، وش عندك أنت؟ جل وعز. جل وعز معنى واحد، كل واحد ما يختلف. نعم. وسأله رجل عن قول الله جل وعز وثيابك فطهر قال لا تلبس ثيابك على غدر، وتمثل بقول غيلان الثقفي فإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من سوءة أتقنع. وسأل رجل عكرمة عن الزنيم قال هو ولد الزنا، وتمثل ببيت شعر زنيم ليس يعرف من أبوه بغي الأم ذو حسب اللئيم. وعنه أيضا الزنيم الدعي الهاحش اللئيم، ثم قال زنيم تداعاه الرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم الأكارع. وعنه في قوله تعالى ذواتا أفنان قال ذواتا ظل وأغصان. ألن تسمع إلى قول الشاعر ما هاج شوقك من هدي لحمامة تدعو على فنن الغصون حماما تدعو أبا فرخين صادف طائرا ذا مخلبين من الصقور قطاما. وعن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى فإذا هم بالساهرة قال الأرض قاله ابن عباس. وقال أمية بن أبي الصلت عندهم لحم بحر ولحم ساهرة. قال ابن الأنباري والرواة يرمون هذا البيت وفيها لحم ساهرة وفيها لحم ساهرة وبحر وما فاه به لهم مقيم. وقال نافع بن الأزرق لابن عباس أخبرني عن قول الله جل وعز لا تأخذه سنة ولا نوم. ما السنة؟ قال النعاس. قال زهير بن أبي سلمى لا سنة في طوال الليل تأخذه ولا ينام ولا في أمره فندو. باب ما جاء في فضل تفسير. هذه شواهد على أن معرفة الشعر والعناية به والاهتمام به لا سيما شعر من يحتج به في العربية وفي المعاني من أهم المهمات لطالب العلم، لأنه يفهم به كلام الله، هو قول عربي يفسر به كلام الله العربي، الأحكام والأحكام في بابها لا يؤخذ منه، لكن إذا فهم المعنى صح الاستنباط من النص. تقدم من يقول أنا منذ 30 سنة أفتي الناس من كتاب سيبويه، تقدم كلامه. نعم. باب ما جاء في فضل تفسير القرآن وأهله. قال علماؤنا رحمة الله عليهم وأما ما جاء في فضل التفسير عن الصحابة والتابعين فمن ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر جابر بن عبد الله ووصفه بالعلم فقال له رجل جعلت فداءك تصف جابرا بالعلم وأنت أنت. فقال إنه كان يعرف تفسير قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وقال مجاهد أحب الخلق إلى الله تعالى أعلمهم بما أنزل. وقال الحسن والله ما أنزل الله آية إلا أحب أن يعلم فيما أنزلت وما يعني بها. وقال الشعبي رحل مسروق إلى البصرة في تفسير آية فقيل له إن الذي يفسرها رحل إلى الشام فتجهز ورحل إلى الشام حتى علم تفسيرها. وقال عكرمة في قوله تعالى في قوله عز وجل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله طلبت اسم هذا الرجل الذي خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله 14 سنة حتى وجدته. وقال ابن عبد البر هو ضمرة ابن حبيب وسيأتي. وقال ابن عباس مكثت 2 سنة أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنعني إلا مهابته. فسألته فقال هي حفصة وعائشة. وقال إياس بن معاوية مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح فتداخلتهم روعة ولا يدرون ما في الكتاب. ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب. باب ما جاء في حامل القرآن. طالب العلم إذا حدثته نفسه بفهم كلام الله فهو أولا عليه أن ينتقي ما يقرأ ليفهم من أقرب طريق، لأن كتب التفسير لا يمكن الإحاطة بها، ولا بد أن يستشير من أهل العلم والفضل ممن لهم يد في ذلك، من أفنوا أعمارهم في القراءة في كتب التفسير وعرفوا الأنفع من النافع، وإلا من يستطيع أن يقرأ ما كتب على تفسير البيضاوي فقط؟ كتب عليه أكثر من 120 حاشية، فضلا عن الكتب المطولة في تفسير القرآن ابتداء، فإن في مثل هذا أو دون هذا خرط القتاد، فالإنسان عليه أن يختار ما يقرأ لينال ما يريد من أقرب طريق، وإلا قد يفنى عمره ما قرأ تفسير سورة الفاتحة من هذه التفاسير. إذا سمعنا ما يروى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه مكث 12 سنة يتعلم البقرة وابنه في 8 سنين، قلنا يمكن أن ختم في 12 سورة البقرة، لكن ليس لديه همة ونظر في أن يقرأ القرآن كله بالتفسير. أيهما أفضل، أن تقرأ 100 تفسير أو 200 تفسير في جزء واحد، أو تقرأ 30 جزءاً من 10 تفاسير متوسطة الحجم بعد أن يتم الانتقاء لهذه التفاسير النافعة؟ إن بعضها وإن كان أخسر من غيره فنفعه أشمل، أو إدراكه أقرب. نظرت إلى هذا التفسير 20 مجلد وضممت له الطبري وضميت الرازي والألوسي والبغوي وفلان وفلان وفلان، تفسير أبي حيان يحتاج إلى عمر لتقرأه، ولا شك أنك سوف تتقن العربية وتتقن ما يتعلق بكلام الله جل وعلا من معاني وأعاريب، لكن وين العمر اللي بيستوعب هذه الكتب؟ قد يقول قائل إذا اهتممنا بالتفسير على ما ذكر وهو خليق بذلك وجدير به لأنه يفهمنا كلام الله جل وعلا، فماذا عن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي البخاري فقط 300 شرح؟ وش تبي تقرأ وش تبي تخلي؟ فمسألة الانتقاء في غاية الأهمية لطالب العلم، ولا بيضيع ولا ندرك شيئا. بعض الشيوخ إذا جاء طالب علم يستنصحه في حفظ القرآن قال لا تقرأ، لا تحفظ من المصحف، لا بد أن تقرأ في التفاسير علشان إذا فهمت المعنى سهل عليك الحفظ، ثم يبدأ يلاحظ التفاسير واحد بعد الثاني ومن يضيع عمره ما سوى شيء. وهذا حصل لكثير من طلاب العلم يقولون هذا، ليته إذا قيل له مثل هذا الكلام يختار له 2 من التفاسير المختصرة ثم يقرأ ما هو أوسع منها بقليل، ثم بعد ذلك إن كان في العمر بقية يجرؤ على المطولات، لكن المرور على القرآن كاملا ولو بتفسير واحد من المختصرات مهم جدا، ينير لك الطريق ويفتح لك المغلق. والله المستعان. هو المبهمات، مبهمات القرآن ألف فيها، ألف في المبهمات. لكن إذا كان لا يتعلق ببيانه حكم ولا معنى ولا شيء، لكن هذا من علوم القرآن يعني المبهمات. لو يبقى أن بعض المبهمات لن يتوصل إليها لأنها ما تناقلها الرواة سترا لهم، فمثل هذا لا يبحث عنه. وين؟ والله تتشوف نفسه إلى أن يعرف ما ذكر في القرآن، وصاحب القرآن وصاحب معاني، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام بمعرفة التأويل. لكن تبحث عن كلب أهل الكهف، وش الفائدة؟ ولونه وما أدري ويش وعدد كذا والأمور لا طائلة تحتها، وإن كان ذكرها بعض المفسرين. طيب الأثر في إبهام الحيوان المذكور أو الأثر في إبهام نفس العلم وعدم العلم واحد، ما هو؟ هو إذا كان لا يترتب عليه شيء يبقى أنه متعلق بالقرآن، ونفس المسلم تتوق إلى فهم جميع ما جاء عن الله جل وعلا وهذا منه. لكن لون الكلب وش دخل؟ وش علاقتنا؟ مثل المرأتين اللتين حصل لهما ما حصل في سورة التحريم، وحصلت المحاورة بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، معرفتهم وله شيء يسيء إليهم في دينهم، نعم، ليقال سترا عليهم يتركون، نعم، فرق بين هذا. نعم. باب ما جاء في حامل القرآن ومن هو وفي من عاداه. قال أبو عمر: روي من وجوه فيها لين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعظيم جلال الله إكرام ثلاثة: الإمام المقصد وذي الشيبة المسلم. لا فيه إن عندك؟ إن من تعظيم عندك من ولا بدون من تعظيم. هي من تعظيم إكرامه، فيها إن قلت إكرامه، مضبوطة عندك؟ لا. إيه؟ من تعظيم جلال الله إكرام ثلاثة: الإمام المقسط وذي الشيبة يعني العادل. المقسطون على منابر من نور، هم أهل العدل، وأما القاسطون فكانوا في جهنم حطب، أعوذ بالله. نعم. وذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وقال أبو عمر: وحملة القرآن هم العالمون بأحكامه وحلاله وحرامه والعاملون بما فيه. وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن أفضل من كل شيء، فمن وقر القرآن فقد وقر الله، ومن استخف بالقرآن استخف بحق الله تعالى. حملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله، المعظمون كلام الله، الملبسون نور الله، فمن والاهم فقد والى الله، ومن عاداهم فقد استخف بحق الله تعالى. نعم. ها؟ إيه؟ هو محتاج لا شك، وقد أمضى عمره في طاعة الله. الصغير ولم ينص على الغالب الكلام على الغالب، الغالب النص صغير بشيط ما يحتاج إلى أحد. ايش بالشيبه المسلم حديث الاسلام؟ لان المسلم لا في شيء على كل حال، على ما جاء في الحديث، على ما جاء في الحديث، والغالب ان ذي الشيبه يكون محتاج الى من يعينه ويجله ويحترمه، والصغير اذا لم يحترم الكبير فرجاء الخير منه قليل. نعم، يرحم صغيرنا ويوقف الكبير، الصغير له الرحمه كبير. نعم. باب ما يلزم قارئ القرآن وحامله من تعظيم القرآن وحرمته. قال الترمذي الحكيم أبو عبد الله في نوادر الأصول: فمن حرمة القرآن ألا يمسه إلا طاهرا، ومن حرمته أن يقرأه وهو على طهارة، ومن حرمته أن يستاك ويتخلل فيطيب فاه إذ هو طريقه. قال يزيد بن أبي مالك: إن أفواهكم طرق من طرق القرآن، فطهروها ونظفوها ما استطعتم. ومن حرمته أن يتلبس كما يتلبس للدخول على الأمير لأنه مناجٍ، ومن حرمته أن يستقبل القبلة لقراءته. وكان أبو العالية إذا قرأ اعتم ولبس وارتدى واستقبل القبلة. هذه الأمور تذكر عن الإمام مالك عندما يريد إقراء الحديث، فيرى أنه من إجلال الحديث الاهتمام بنفسه وقت إقراء الحديث، ومن إجلال القرآن أن يهتم بما ذكر. ولا شك أن المسألة مزمومة بالدليل، لما ثبت فيه الدليل. نعم، لكن عموما التعظيم مطلوب، وكل ما يسمى أو يدخل في دائرة التعظيم مطلوب. نعم، قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لا، ما هي مسألة مبالغات، المسألة مسألة إذا تيسر له ذلك. فلا شك أن الانتصاب والجلوس كما تنتصب لضيفك القرآن أولى، لكن إذا كنت محتاج الاضطجاع اضطج، ما في شيء. نعم. ولا يكون لا شك أن الأكمل هو الأفضل بغض النظر، لأن الأدلة جاءت، يعني من نصوص الشريعة المتضافرة على تعظيم الله جل وعلا، ومن تعظيمه تعظيم كلامه. نعم. ومن حرمته أن يتمضمض كلما تنخع. روى شعبة عن أبي حمزة عن ابن عباس أنه كان يكون بين يديه تور، إذا تنخع مضمض ثم أخذ في الذكر، وكان كلما تنخع مضمض. ومن حرمته إذا تثاب أن يمسك عن القراءة، لأنه إذا قرأ فهو مخاطب ربه ومناج. والتثاؤب من الشيطان. قال مجاهد: إذا تثاءبت وأنت تقرأ القرآن فأمسك عن القرآن تعظيما حتى يذهب تثاؤبك. وقال عكرمة: يريد أن في ذلك الفعل إجلالا للقرآن. ومن حرمته أن يستعيذ بالله عند ابتدائه للقراءة من الشيطان الرجيم ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. منصوص عليه، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت القراءة في قول عامة أهل العلم، منهم من يقول إذا فرغت من القراءة، وهذا لأبي أهل الظاهر لائق، لكن غيرهم ما قاله أحد. نعم. ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن كان ابتدأ قراءته من أول السورة أو من حيث بلغ. ومن حرمته إذا أخذ في القراءة لم يقطعها ساعة فساعة بكلام الآدميين من غير ضرورة. ومن حرمته أن يخلو بقراءته حتى لا يقطع عليه أحد بكلام فيخلطه بجوابه، لأنه إذا فعل ذلك زال عنه سلطان الاستعاذة الذي استعاذ في البدء. ومن حرمته يعني إذا قطعه بكلام الآدميين يستعيذ من جديد. نعم. الشيء اللي يصير ما يضر، رد السلام واجب. نعم. ومن حرمته أن يقرأه على تؤدة وترسيل وترتيل. ومن حرمته أن يعني لا يهذه هذا فيستعجل في قراءته بحيث لا يستفيد من هذه القراءة، لأن القلب لا ينتفع بمثل هذه القراءة. نعم. ومن حرمته أن يستعمل فيه ذهنه وفهمه حتى يحضر قلبه ليستفيد من قراءته وينتفع بها. نعم. حتى يعقل ما يخاطب به. ومن حرمته أن يقف على آية الوعد فيرغب إلى الله تعالى ويسأله من فضله، وأن يقف على آية الوعيد فيستجير بالله منه. ومن حرمته أن يقف على أمثاله فيمتثلها. ومن حرمته أن يلتمس غرائبه. ومن حرمته أن يؤدي لكل حرف حقه من الأداء حتى يبرز الكلام باللفظ تماما، فإن له بكل حرف 10 حسنات. ومن حرمته إذا انتهت قراءته أن يصدق ربه ويشهد بالبلاغ لرسوله صلى الله عليه وسلم، ويشهد على ذلك أنه حق، فيقول صدقت ربنا وبلغت رسلك ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. ثم يدعو بدعوات. ومن حرمته إذا قرأه ألا يلتقط الآية من كل سورة فيقرأها، فإنه روي لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر ببلال أنه مر ببلال وهو يقرأ من كل سورة شيئا، فأمره أن يقرأ السورة كلها أو كما قال عليه السلام. ومن حرمته إذا وضع المصحف ألا يتركه. عمدة ومعول القراء في الأمصار في قولهم صدق الله العظيم عند خاتم القرآن أو الفراغ من القراءة ما جاء مثل كلام المؤلف أن يصدق ربه، يعني من حرمته أن يصدق ربه ويشهد بالبلاغ لرسوله إلى آخر ما قال، لكن ليس عليه دليل، يعني ما حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته أيضا أنهم يقولون ذلك عند الفراغ من القراءة. إيه. فحتى في دور التعليل لما كان بعض المعلمين ينصحوننا بألا نختم الآيات بالتصديق، لكن نسمع دوما بصدق بعد. لكن ابن مسعود قال صدق الله العظيم. لا ما قال ذلك، يعني خلاص. نعم. الحكيم الترمذي لا يوثق بكلام، فعنده شطحات لا تليق بمن يصنف القرآن يعتمد كلامه. والمؤلف له الكتاب مفيد جدا اسمه التذكار في أفضل الأذكار، والنووي له كتاب كذلك اسمه التبيان في آداب حملة القرآن، فلسنا بحاجة إلى مثل حكيم الترمذي. نعم. ترى الترمذي يعتقد في الأولياء أشياء ما تليق ولا تناسب. ختم القرآن في قول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، يعني ورد في ذلك حديث في السنن. حديث في السنن. طيب كفارة المجلس هل يشرع ذلك؟ والله لا، كفارة المجلس في المجلس يعني. على كل حال إذا بعضهم يقول منكر في قراءة القرآن بخلاف المجلس، وكلامهم أيضا في كفارة المجلس كلام طويل جدا أفاض في ذكره الحافظ بن حجر في ختام شرح البخاري. نعم. شو سوي له؟ هو الأصل في هذا أن لخاتم القرآن عن أنس وغيره دعوة مستجابة، وأنهم يجمعون أهليهم ويحضرونهم لخاتم القرآن ويؤمنون على الدعاء، وما جاء في هذا المعنى. أما شيء مرفوع لا، ما في شيء مرفوع، ما في. نعم. ومن حرمته إذا وضع المصحف ألا يتركه منشورا، وألا يضع فوقه شيئا من الكتب حتى يكون أبدا عاليا لسائر الكتب. أكثر ما يترك منشورا عند سجدة التلاوة، يعني يترك المصحف منشور هكذا لأنه سوف يعود إليه قريبا، يعني ما هو مطول. ومسألة الخيط ذا اللي حطوه في المصحف يحل هذا الإشكال، لكن إذا كان الأمر يسير جدا في مثل هذا فيرجى أن لا يضر. أما يترك منشور ويروح يبعد ويقضي، لو يروح للصلاة ويرجع ومنشور ما غير لائق، أو يذهب ليأكل أو يذهب لشغل من أشغال ويترك القرآن منشور مدة طويلة، هذا غير لائق. أما الشيء اليسير فيرجع أن يعفى عنه. نعم. أحسن الله إليك، وضع المصحف في الأرض على الأرض لا بأس به. إمام مسجد جاء واحد وضعه في الأرض ما في شيء، لا بأس. إنه مكروه. لا في مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى في عند أبي داود التوراة، لما جاء بالتوراة فوضعها على الوسادة، وضع التوراة، قال علماء أن يعني يشرع أو يستحب رفع أي كتاب في ذكر الله وأولى. على كل حال مسألة الأولى شيء، ومسألة الكراهة تحتاج إلى دليل. يعني كونه يضعه على الأرض ما ذكر فيه أهل العلم نص يدل على المنع، وإنما الممنوع إلقاؤه على الأرض، يعني ترميه على الأرض، أما تضعه ما في شيء. نعم. أنت لو تشتري كتاب النفيس تترك منشور أو تحرص عليه وتطبده وتسمي عليه؟ لا لا لا، خلاف الأدب مع كتاب الله. نعم. يقع عليه حشرات، يقع عليه ذبان، ويقع عليه كذا، لا لا ما يصلح أبد. نعم. يقول صدق الله، بس ما هو هذا، ليس هذا موضعه. هل هذا موضعها تنزل على هذا الموضع؟ اللفظ ما في شيء، اللفظ سليم، لكن في هذا الموضع إذا انتهيت من القراءة تقول صدق الله وتنزل عليها الآية، قل صدق الله. لا ما. نعم. حتى يكون أبدا عاليا لسائر الكتب علما كان أو غيره، ومن حرمته أن يضعه. وقد رتب أهل العلم الكتب في وضعها فوق بعض، وذكروا أن الأعلى ما يكون المصحف، يتلوه كتب الحديث التي هي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يتلوها الكتب الأخرى إلى آخر ما يوضع على الأرض، قالوا كتب النحو، مع أن كتب النحو أفضل بكثير من كتب الأدب، وكتب الأدب حتى أقل من كتب التاريخ، إلا إذا كانت مشتملة على كذب كتب التواريخ. نعم. ومن حرمته أن يضعه في حجره إذا قرأه أو على شيء بين يديه، ولا يضعه بالأرض. ومن حرمته ألا يمحوه من اللوح بالبصاق، ولكن يغسله بالماء. ومن حرمته إذا غسله بالماء أن يتوقى النجاسات من المواضع والمواقع التي توطأ، فإن لتلك الغسالة حرمة. وكان من قبلنا من السلف منهم من يستشفي بغسالته. ومن حرمته ألا يتخذ الصحيفة إذا بليت ودرست وقاية للكتب، فإن ذلك جفاء عظيم، ولكن يمحوها بالماء. ومن حرمته ألا يخلي يوما من أيامه من النظر في المصحف مرة. وكان أبو موسى يقول يعني ولو مرة، يعني ولو مرة على أقل تقدير، وإلا إدامة النظر في كلام الله في جميع الأوقات هذا هو المطلوب من المسلم. لكن يبدأ اليوم وينتهي ما نظرت في كلام الله، هذا حرمان. يبي يذكر نعم. وكان أبو موسى يقول إني لا أستحي ألا أنظر كل يوم في عهد ربي مرة. ومن حرمته أن يعطي عينيه حظهما منه، فإن العين تؤدي إلى النفس، وبين النفس والصدر حجاب، والقرآن في الصدر، فإذا قرأ أحمد جماعة من أهل العلم يفضلون القراءة من المصحف على القراءة من عن ظهر قلب، فضلونه لأنه يجتمع فيه النظر والقلب والسمع، تجتمع أمور كثيرة تتضافر، لكن على أن لا يكون ذلك ديدنه بحيث لا يقرأ عن ظهر قلب، لأنهم قالوا المراجعة تكون حتى في الصلاة، مراجعة الحفظ تكون في الصلاة، ما يستفيد اللي يراجع حفظه من المصحف، لابد أن يقرأه عن ظهر قلب، فإذا أمن أن ينسى ما حفظه فليقرأ في المصحف، وإذا خشي أن ينسى فلتكن قراءته عن ظهر قلب. نعم. فإذا قرأه عن ظهر قلب فإنما يسمع أذنه فتؤدي إلى النفس، فإذا نظر في الخط كانت العين والأذن قد اشتركتا في الأداء، وذلك أوفر للأداء، وكان قد أخذت العين حظها كالأذن. روى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا أعينكم حظها من العبادة. قالوا يا رسول الله وما حظها من العبادة؟ قال النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبه. وروى مكحول عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن نظرا. أكثر ما يذكره المؤلف من الحديث غالبها الضعف، هو ظاهر، وذكرنا في الدرس الأول أن المؤلف العناية بضاعته من الحديث مزجات، وأيضا عنايته في التخريج وتقديم الأصح على الصحيح وعلى ما يعتني بهذا كثيرا. نعم. ومن حرمته ألا يتأوله عندما يعرض له شيء من أمر الدنيا. حدثنا عمرو بن زياد الحنظلي قال حدثنا هشيم بن بشير عن المغيرة عن إبراهيم قال كان يكره أن يتأول شيء من القرآن عندما يعرض له شيء من أمر الدنيا. والتأويل مثل قولك للرجل إذا جاءك جئت على قدر يا موسى، يعني إذا جاءك في الوقت المحدد، في الوقت المحدد يقول جئت على قدر يا موسى. نعم. ومثل قوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هذا عند حضور الطعام وأشباه هذا. ومن حرمته ألا يقول سورة كذا، قال ألا يقال سورة كذا كقولك سورة النحل وسورة البقرة وسورة النساء، ولكن يقال السورة التي يذكر فيها كذا. قلت هذا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه، خرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود. وأيضا في حديث ابن مسعود هذا مقام من أنزلت عليه سورة البقرة. وفي النصوص كثير يعني نسبة السورة إلى أو اسم السورة إلى اللفظ لفظ السورة، سورة البقرة سورة آل عمران، وإنما أول من كره ذلك الحجاج، وكان يشدد في هذا ويقول السورة التي يذكر فيها البقرة، السورة التي يذكر فيها آل عمران، وهكذا. نعم. ومن حرمته ألا يتلى منكوسا كفعل معلم الصبيان، يلتمس أحدهم بذلك أن يري الحذق من نفسه والمهارة فإن تلك مخالفة. ومن حرمته ألا يقعر في قراءته كفعل هؤلاء الهمزيين المبتدعين المتنطعين في إبراز الكلام من تلك الأفواه المنتنة تكلفا، فإن ذلك محدث ألقاه إليهم الشيطان فقبلوه عنه. ومن حرمته ألا يقرأه بألحان الغناء كلحون أهل الفسق، ولا بترجيع النصارى ولا نوح الرهبانية، فإن ذلك كله زيغ وقد تقدم. ومن حرمته أن يجلل تخطيطه إذا خطه، كبر الحرف علشان إذا احتاج إليه في كبره، وهذا في جميع العلوم وكلام الله جليله إجلال له، وأن قد تحتاج في يوم من الأيام، اليوم تشوف وغدا تحتاج إلى نظارة، وقد تلتمس النظارة ولا تجدها، تبحث عن النظارة فلا تجدها، ثم تتعطل عن القراءة سواء كان في القرآن أو في غيره. وذكروه في آداب كتابة الحديث. نعم. وعن أبي حكيمة أنه كان يكتب المصاحف بالكوفة، فمر علي رضي الله عنه فنظر إلى كتابته فقال له أجل قلمك، فأخذت القلم فقطته من طرفه قطا، ثم كتبت وعلي رضي الله عنه قائم ينظر إلى كتابتي، فقال هكذا نوره كما نوره الله عز وجل. ومن حرمته ألا يجهر بعض على بعض في القراءة فيفسد عليه حتى يبغض إليه ما يسمع ويكون كهيئة المغالبة. المغالبة كهيئة المغالبة. نعم، يكون أينا أرفع صوت، كل واحد يرفع صوته على الثاني كأنهم يتغالبون، يعني من كان أرفع صوت فهو أغلب. نعم. ومن حرمته ألا يماري ولا يجادل فيه في القراءات ولا يقول لصاحبه ليس هكذا هو، ولعله أن تكون تلك القراءة صحيحة جائزة من القرآن فيكون قد جحد كتاب الله. ومن حرمته ألا يقرأ في الأسواق ولا في مواطن اللغط واللغو ومجمع السفهاء. ألا ترى أن الله تعالى ذكر عباد الرحمن وأثنى عليهم بأنهم إذا مروا باللغو مروا كراما، هذا لمروره بنفسه، فكيف إذا مر بالقرآن الكريم تلاوة بين ظهراني أهل اللغو ومجمع السفهاء. ومن حرمته ألا يتوسد المصحف ولا يعتمد عليه ولا يرمي به إلى صاحبه إذا أراد أن يناوله. ومن حرمته كل هذا امتهان لكتاب الله، يتوسد المصحف ويتكئ عليه، لا شك أن هذه أعمال سيئة. نعم. ومن حرمته ألا يصغر المصحف. روى الأعمش عن إبراهيم عن علي رضي الله عنه قال لا يصغر المصحف. قلت كل ما لله جل وعلا به صلة أو للدين ونص على تحريم من يقول مصيحف أو مسيجد أو كل شيء له علاقة بالدين. قلت وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى مصحفا صغيرا في يد رجل فقال من كتبه؟ قال أنا، فضربه بالدرة وقال عظموا القرآن. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقال مسيجد أو مصيحف. ومن حرمته ألا يخلط فيه ما ليس منه. ومن حرمته النص على تصغير المصحف، يعني لا يتناول وصف المصحف بالصغر، يعني حجمه صغير مو مثل ما تقول مصيحف. ولذلك بعض القراء في الكتاتيب ما تقول مصحف صغير، تقول قليل. ما كان يقولون هذا؟ هل يقولون هذا قليل أشد من صغير. نعم، صغير قد يكون المصحف كامل لكن حجمه صغير، لكن قليل. فهم هربوا من شيء وقعوا في أشد منه. نعم. أحكام المسجد معروفة، أحكام المسجد معروفة، إذا وقف للصلاة فيه وصلي فيه جميع الأوقات وترتب له إمام من قبل ولي الأمر وجميع الأحكام تترتب عليه، وإلا فهو مصلى. نعم. بخصوص حجم المصحف، في الجامعة نختبر يوم القرآن تحريري، فكانت الطلاب معه مصحف صغير اقتص فقط ربع القرآن الذي نختبر فيه، فكان هناك تفتيش من الدكاترة داخل الدور، فأحد الدكاترة شافه وهو يغش منه، فالطالب وضعه في الشراب في الجو. أعوذ بالله. سبحان الله، رفع فيه من أحد الزملاء أيضا معنا في القسم ورفض من الجامعة في الكلية. لا، هذا امتهان لا شك، إن مثل هذا امتهان. نعم. ومن حرمته ألا يحلى بالذهب ولا يكتب بالذهب، لكن الحاجة قد تدعو إلى تصغير الحجم ليضعه في جيبه ويحمله في كل مكان على أن لا يدخل به الأماكن القذرة والنجسة ومكان له واللغط، لكن يعني يحترمه. نعم. ومن حرمته ألا يحلى بالذهب ولا يكتب بالذهب فتخلط به زينة الدنيا. وروى مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يحل المصحف أو يكتب بالذهب أو يعلم عند رؤوس الآي أو يصفر. وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كره السلف التصفير والتحمير في كتابة المصحف والتلوين، والناس تتابعوا على مثل هذا في من القديم في زخرفة المصاحف وطليها بالذهب والاهتمام بالآيات والأحزاب وتغيير الألوان عن تغييره، لكن خلاف الأولى، كل هذا خلاف الأولى. الآن بدأوا يلونون المعاني، هذه آيات تبحث في الترغيب لها لون، آيات تبحث في الترهيب لها لون، آيات الأحكام لها لون، وهكذا. وكل هذا من النوع الذي كرهه السلف. نعم. وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدبار عليكم. وقال ابن عباس وقد رأى مصحفا زين بفضة تغرون به السارق وزينته في جوفه. ومن حرمته ألا يكتب على الأرض ولا على حائط كما يفعل به في المساجد المحدثة. حدثنا محمد بن علي الشقيقي. المساجد المحدثة يكتب على حوائطها آيات من القرآن كآية الكرسي وغيرها من الآيات، كل هذا من المحدثات. نعم. عن أبيه عن عبد الله بن المبارك عن سفيان بن محمد بن الزبير قال سمعت عمر بن عبد العزيز يحدث قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب في أرض فقال لشاب من هذيل ما هذا؟ قال من كتاب الله كتبه يهودي. فقال لعن الله من فعل هذا، لا تضعوا كتاب الله إلا موضعه. لأنه إذا كان على الأرض فإنه عرضة لأن يوطأ. نعم. قال محمد بن الزبير رأى عمر بن عبد العزيز ابن له يكتب القرآن على حائط فضربه. ومن حرمته أنه إذا اغتسل بكتابته مستشفيا من سقم ألا يصبه على كناسة ولا في موضع نجاسة ولا على موضع يوطأ. لا مثل الكتابة من القرآن للاستشفاء، وهذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها تكتب آيات للمريض ثم هذا المكتوب يخلط بالماء ويشرب. نعم. الماء المقري عليه. إيه. يقاس على ماء زمزم. مثل. إيه. العورة وغيره. إيه يمنع من العورة. ولا يصب في مكان في نجاسة وقذرات وشيء من. عند الحاجة للعورة. عند الحاجة حاجة. ولا يكتب بالنفس. هو النفس هو الأصل، والكتابة والقراءة في الماء أو في الورق الذي يغسل بالماء كلها مقيسة عليه. نعم. صلى الله عليه وسلم بخصوص القرآن الذي يكتب داخل مثلا الدفاتر، كنا صغار حينما نكتب الواجب القرآن وكنا ننتهي مثلا خلال العام كان يأخذ بعض الأخوة يحرقون القرآن الدفاتر يضعونها في الماء الجاري. وبقي منها شيء؟ يعني رماد رماد صار رماد رماد إذا إذا إذا ما لم يبق للقرآن أثر ما في إشكال، لكن الصحابة رضوان الله عليهم دفنوا الأوراق من المصحف، دفنوها. نعم. المانع من المال النقدي الآن أغلب الناس يغتسل يأمرهم القرآن يغتسلوا اللي استشفى بس يغتسلوا في دورات المياه. لا في دورات المياه لا، لأنهم يقولون أمر معنوي، حتى لما سئلت اللجنة الدائمة قالوا أنها لا بأس به لأن أمر معنوي. لا لا لا هذا الكلام، الماء كتب به كلام الله فتعظيمه من تعظيم كلام الله. نعم. ولكن ناحية من الأرض في بقعة لا يطأه الناس أو يحفر حفيرة في موضع طاهر حتى ينصب من جسده في تلك الحفيرة ثم يكبسها، أو في نهر كبير يختلط بمائه فيجري. ومن حرمته أن يفتتحه كلما ختمه حتى لا يكون كهيئة المهجور. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ختم يقرأ من أول القرآن قدر 5 آيات لئلا يكون في هيئة المهجور. وروى ابن عباس قال جاء رجل فقال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال عليك بالحال المرتحل. قال وما الحال المرتحل؟ قال صاحب القرآن يضرب من أوله حتى يبلغ آخره ثم يضرب في أوله كلما حل ارتحل. قلت حديث الحال المرتحل معروف مشهور ضعفه عند أهل العلم. نعم. قلت ويستحب له إذا ختم القرآن أن يجمع أهله. ذكر أبو بكر الأنباري أنبأنا إدريس قال حدثنا خلف قال حدثنا وكيع عن مسعر عن قتادة أن أنس بن مالك كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. وأخبرنا إدريس قال حدثنا خلف قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم قال كان مجاهد وعبدة بن أبي لبابة وقوم يعرضون المصاحف فإذا أرادوا أن يختموا وجهوا إلينا واحضرونا فإن الرحمة العرض القراءة على الشيخ العرض القراءة على الشيخ فيعرضون المصاحف يعني على شيوخهم يقرؤونها. نعم. وجهوا إلينا احضرونا فإن الرحمة تنزل عند ختم القرآن. وأخبرنا إدريس قال حدثنا خلف قال حدثنا هشيم عن العوام عن إبراهيم التيمي قال من ختم القرآن أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، ومن ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. قال فكانوا يستحبون أن يختموا أول الليل وأول النهار. ومن حرمته ألا يكتب التعاويذ منه ثم يدخل به في الخلاء إلا أن يكون في غلاف من أدم أو فضة أو غيره فيكون كأنه في صدرك. ومن حرمته إذا كتبه وشربه سمى الله على كل نفس. المصحف القرآن الذي في الجوال الذي في الجوال يعني إذا كان بارزا على الشاشة فحكمه حكم المصاحف، لكن إذا كان مغلقا فحكمه حكم ما في جوف الحافظ. نعم. شو؟ التغطية والإزالة. القرآن دخل إلى الخلاء في القرآن مغطى ليس على القرآن الذي يكون في الصدر، والصورة المنهي عنها التي تمنع من دخول الملائكة ذكر بعض العلم شيخ الباز أن تغطيتها تكفي في ذهاب أثرها السيء، يعني إذا وجدت في كتاب مطبق أو إذا وقت أو في الجيب أو في الجيب على كل حال فهم تختلف والاحتياط مطلوب، وأيضا الحاجة والضرورة لها أحكامها، يعني لو تبي تدخل بدراهم فيها اسم الله عبد العزيز مثلا نعم للدورة بتخليهم برا، الدراهم تنطبق على كل والصور إيه؟ نعم يعني كتابة الآيات من القرآن وجعلها في ما تسمى بالحروز، يعني تكتب ثم يخاط عليها أدم ولا خرق ولا شيء وتعلق، هذه مكروهة عند السلف. ابن مسعود شدد في هذا نعم، ورخص فيها إذا كانت من كلام الله جمع من أهل العلم، والأحوط ألا تعلق لأن من تعلق شيئا وكل إليه. نعم. ومن حرمته إذا كتبه وشربه سمى الله على كل نفس وعظم النية فيه، فإن الله يؤتيه على قدر نيته. روى ليث عن مجاهد قال لا بأس أن تكتب القرآن ثم تسقيه المريض. وعن أبي جعفر قال من وجد في قلبه قساوة فليكتب ياسين في جام بزعفران ثم يشربه. قلت ومن حرمته ألا يقال سورة صغيرة، وكره أبو العالية أن يقال سورة صغيرة أو كبيرة، وقال لمن سمعه قالها أنت أصغر منها، وأما القرآن فكله عظيم، ذكره مكي رحمه الله. قلت وقد روى أبو داود مكي هذا ابن أبي طالب القيسي، مر ذكره مرارا وسيذكره المؤلف في مناسبات، وله مؤلفات في هذا الباب ومعروف عند أهل العلم. نعم. قلت وقد روى أبو داود ما يعارض هذا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم بها الناس في الصلاة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. شلون يخليه ينام ويخليه يقرأ؟ نعم سواء في المنزل أو في العمل سمعت تعمل بدون وجود أحد. إذا قرأ القرآن فاستمعوا له، يعني مو بيسمعوا استمعوا، فالرحمة معلقة بهذا. بارك الله فيكم. هذا امتهان للقرآن. هذا الحال للمرتحل، والحديث فيه ضعيف. Thank you. السلام. طول الله بعمرك يا رب العالمين الصالح. جزاك الله. بس المصحف الصغير كيف ما استخدم يعني ما فهمت قصة المصحف الصغير. شو؟ المصحف الصغير. الحجم يعني قرأته يعني فيه شيء ولا؟ لا ما فيها شيء. ما فيها شيء. يقول المصحف كتابة المصاحف خط صغير تصغير حجمه. أنت بتحتاج إلى نظارة وقد لا تجد ثم تعطل القراءة خلوا تبير هذا قراءة عالية ما في شيء.